قدم أن مالك رحمه الله من مالك يأخذ بكتاب الله تعالى، هذا بديهي، يأخذ بكتاب الله تعالى فيأخذ بنقصه وبظاهره، ووقفنا عند الظاهر هنا أنه يتعلق به الاهتمام من جهة أنه الأصل والغالب في بناء الأحكام. قلنا بأنه يترك الظاهر ولكن بدليل كاف في ذلك، قد يكون هذا الدليل شرعيا، قد يكون عقليا، قد يكون كما تقدم عادين حسيا، فإذا ترك الظاهر فإنه يصار حينئذ إلى التأويل، وكل نص ترك ظاهره فإنه يسمى مؤولا. وإذا تعارضت هذه المؤولات قد تقدم أنه يقدم التخصيص على ما سواه ويستسر الأمر حتى يكون آخر ما يعتبر في المؤول هو النسخ. وحلناكم على بعض الكتب لتراجعوا فيها مسألة ما إذا التقت وتعارضت هذه الوجوه التأويلية. ووقفنا هنا في الأخير على المفهوم، نقصد بالمفهوم هنا ما يسميه هنا الشارح بدليل الخطاب. ينبغي أن ننبه هنا إلى أن دليل الخطاب من الناس من يسمي به مفهوم المخالفة فقط، يسمي دليل مفهوم المخالفة دليل الخطاب فقط، ومنهم من يسمي دليل الخطاب مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، يعني أنه يوسعه، ومنهم من يسمي دليل الخطاب إذا كان هذا باب مفهوم الأولى ويسمي لحن الخطاب وتنبيه الخطاب لوجوه أخرى سيأتي ذكرها عن مفهوم الموافقة. وذكرنا أن المفاهيم، مفاهيم المخالفة حددناها في كم؟ في عشرة، وهي على كل حال مختلفة في قوتها، فأضعفها مفهوم اللقب، مفهوم اللقب أضعفها، ولم يقل به من العلماء إلا جماعة فقط منهم الدقاق، ولكنه أيضا نسب الإمام مالك، قالوا بأنه يقول أيضا بمفهوم اللقب، ولذلك لم يجيز إيقاع بعض المناسك في الحج إلا في النهار. ونسب أيضا قول بالمفهوم إلى الإمام أحمد، ونسب أيضا إلى أبي ثور، إلا أنه على كل حال مفهوم ضعيف عند الجمهور. إذن المفاهيم كما ذكرنا عشرة، ووقفنا عند قوله ومثاله في الظرف من كتاب الله تعالى قوله الحج أشهر معلومات، قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. قال فمفهوم الظرف أن الحج في غير تلك الأشهر والاعتكاف في غير المساجد غير مشعور ولا يحل. في هذه المسألة نذكركم مرة أخرى بأن الذين يقولون بالمفهوم، الخلاف أو الفرق بينهم وبين الذين لا يقول المفهوم المخالف لأن كلامنا فيه، أن الذين يقول المفهوم يقولون بأن اللفظ يعطيك حكمين، حكم في المنطق به وحكم في المسكوت عنه، وقسم المنطق به محل النطق، عبارتهم في المصطلح يقولون ما دل عليه النص أو اللفظ في محل الحكم، يقصدون بمحل الحكم اللفظ المنطوق به، هذا هو محل ما يسمى عندهم بمحل النطق. فإذا قال الله تعالى وتقول لهم أفن، فأفن عندهم هو محل النطق، والضرب هو محل السكوت. فالذين يقولون بمفهوم المخالفة يقول بأن النص يعطيك حكمين، حكم في المنطوق وحكم في المسكوت. في المنطوق مجمع عليه، لا خلاف بين أحد من العلماء أن اللفظ يدل على الحكم في محل النطق، هذا لا خلاف فيه، أجمع عليه جميع العلماء من الظاهرية إلى الحنفية بدون خلاف. وأما الحكم الثاني وهو أن يعطيك الحكم في المسكوت عنه، فهذا هو محل الاختلاف وهذا هو محل النزاع. فالذين يقول مفهوم يقولون يعطينا حكما في المسكوت عنه أيضا، والذين لا يقول مفهوم مخالفهم الحنفية والظاهرية يقول، ومن وافقهم على كل حال من المالكية، لأن وخاك نقول مثلا المالكية والحنابلة والشافعية، المالكية والحنابلة والشافعية يقولون مفهوم المخالفة، هذا على وجه الجملة وليس على وجه التفصيل، لأن من المالكية من لا يقول بجميع مفاهيم المخالفة كالإمام البازي، وكذلك أيضا ابن خويزي مندل، ومن الحنفية من الشافعية من لا يقول بجميع مفاهيم المخالفة، وهكذا حتى من الحنفية. فالمسألة إذا قلنا المالكية والحنابلة والشافعي يقول في المخالفة يعني جمهورهم، نقصد جمهورهم وليس جميع المذاهب الثلاثة يقولون بذلك على وجه العموم والإجماع. إذن الذين يقولون فهم إذن يجعلونه في الظرف. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، بمعنى أن الحج مخصص بأشهر معلومات مفصلة، وإذا حج المرء في غير عاده الأشهر فإن حجه باطل. هذا ما يعطيه هذا النص عند من يقول مفهوم المخالفة. أما من لا يقول بذلك فيقول إن هذه الآية بينت فقط أيام الحج، وأما ما سوى ذلك من الأيام فإن حكمه مسكوت عنه. إذن إذا سكت عنه ولم تبين هذه الآية حكمه فإن الواجب علينا أن نبحث عن دليله في محل آخر أو دليل آخر. والذي يحضر عادة في مثل هذه المقامات هو الاستصحاب. وإذا كان الشرع حدد وقتا للعبادة وسكت عما سواه فما سواه عندما يقول مفهوم المخالفة يقول يمنع فيه هذا بهذا الدليل، والذين لا يقولون بذلك يقول تمنع فيه تلك العبادة ولكن في دليل الاستصحاب، وهو أن الأصل أن لا نوقع العبادة في زمن معين إلا بدليل شرعي، ولما لم يكن هذا الدليل واردا بقي الأمر على أصله، فصار من وقع العبادة في غير الزمان المذكور باطلة بذلك الأصل وليس بهذا الدليل. يقول البعض وما الفرق؟ قد يقول البعض وما الفرق بينهما؟ ماذا ما كل واحد منهما يقول بما يقول به الآخر في المحصلة في محصل الكلام؟ إذا ما الفرق؟ ماذا ما هذا الشخص يقول بأن من وقع الحجة في غير أشهر الحرام لا يصح، وهو نفس القول الذي نجد عند هذا. الذي يظهر فيه ثمرة الخلاف هو إذا ورد دليل ضعيف يقاوم المفهوم، يعني إذا جاء دليل يقاوم المفهوم، فالذين يقولون بالمفهوم يشترطون في هذا الدليل أن يكون أقوى منه أو يكون مساويا له، فإن كان ضعيفا دون المفهوم فإنهم لا يعتدون به، بخلاف الذين يقولون المنطقة فارغة. الذين يقولون المحل فارغ ليس فيه دليل فإنهم يقبلون فيه بالدليل الذي وجد ولو كان حينئذ فتوى صحابيين، ولو كان حينئذ أمرا آخر مما لا يعتد به في الأحكام لو عارض ظاهر النص أو ما يفهم من النص. هناك تظهر الفائدة ديال الخلاف. ووجه هذا الكلام حتى يتبين لكم أن الشخص مثلا إذا قال لك بيع هذا التوبة يوم الجمعة، بيع هذا التوبة يوم الجمعة، فأنت لو بعته في غير ذلك اليوم تعتبر مخالفا لما طلب منك. فلو بعته يوم السبت ولا الحد الآخر غير يوم الذي حدد لك فأنت مخالف للحكم والأمر الموجه إليك. فإذا سألت عن يوم السبت سيقول لك قائل يوم السبت لا يفهم منه أنه ممنوع فيه البيع، لأن تصريحه بالجمعة يدل على أن هذا الظرف هو ظرف الفعل، ولو أقعته في يوم السبت يوم الجمعة أو غيرهما ففعلك باطل لأنك خالفت في ما دل عليه اللفظ وهو هذا الزمن. جيد، سيأتي شخص ويقول بأن غرض تخصيصه يوم الجمعة بالذكر إنما هو للمصلحة التي كانت في ذلك اليوم، لأنه يجتمع فيه الناس، ومن ثم خصه بالذكر لأنه اليوم الصالح لهذا الأمر في علم ذلك الذي أمر، ولكنه لم يعرف أن يوم الاثنين يكون الناس فيه أكثر ويكون البيع فيه أفضل، وبهذا فإننا أيضا سوف نبيع هذا الثوب في يوم الاثنين إذا تعذر بيعه في يوم الجمعة أو رأينا أن نبيعه يوم الاثنين لمصلحة أو لأمر ما. هنا ذاك اللفظ الذي أعطاه لك ذلك الأمير قال لك بيع يوم الجمعة، إذا كان حكم على سيد الأيام بالمنع هو أنه يمنع في يوم السبت فصاعدا فما بعده، فلا يمكن لك أن تستعمل هذا الأمر ولا هذا الفهم في هذا المقام، بناء على أن اللفظ هنا أعطاك حكمين، حكم زمن الإيقاع وحكم حكم فيه على ما سوى هذا الظرف بعدم إيقاع الفعل فيه. إذا كان هذا هو مذهبك فأنت تمنع أن يقع البيع إلا في ذلك الزمن. وإذا كنت ممن تقول بأنه حدد يوم الاثنين وسكت عن الأيام الأخرى، وإذا وجدت دليلا صالحا لأن أدخل السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا أدخلته، فحينئذ تكون المنطقة فارغة من حكمه، أي أنك لست مذنبا لو حكمت دليلا في محله. وزبدة الكلام أنه إذا أمرت بأن توقع الفعل في الظرف، صلي يوم السبت، صلي في المسجد، الذين يقول بالمفهوم يقول فيه حكمين، فلو أنك خالفت فأوقعت الفعل في يوم السبت أو وقعته في المسجد عندك الذنب من جهتين، عندك الإثم من جهة المخالفة لأنك لم تفعل الذي أمرت به، فجاءك الذنب من جهة أنك لم تفعل ما أمرت به، وجاءك الإثم أيضا من أنك أوقعته في يوم ممنوع، كما أنك كما إذا صليت في المكان النجس، فعندك الإثم من جهة أنك أوقعت الفعل في محل ممنوع. إذن بناء على هذا الذين يقولون بالظرف يتمدد بصرهم إلى جزئيات في هذا المقام، ولكي تفهموا هذا الأمر على الوجه الذي يريده العلماء في هذه المسألة لتعلم الفرق، أن الذي يقول بمفهوم المخالفة يقول بأنك في قول الشارع مثلا صلي يوم السبت، عندك في هذه الصيغة الآن هذه الصيغة فيها حكمان، فيها حكمان، فيه الأمر وفيه النهي. في هذا مفهوم المخالفة يقول بأن في حكمين، فيه الأمر وفيه النهي، فإذا أتيت بهذا بمعنى أنك أتيت بالفعل في زمن المطلوب فقد أتيت بالأمر ودفعت النهي، وإذا أوقعت هذا مثلا الفعل يوم الأحد ترتب عليك الذنب من جهة الأمر ومن جهة النهي. إذا أتيت بهذا الفعل في يوم الأحد ترتب عليك مخالفة هذا وفعل هذا، فيكون عندك الإثم من هذه المخالفة ويكون عندك الإثم من جهة أنك أتيت أمرا منهيا عنه. هذا ما يقوله من يقول بمفهوم مخالفة. الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة يقولون الذي عندك هو الأمر فقط، فإذا أتيت بهذا امتثلت الأمر، هذا الشيء اللي عندك، وإذا أوقعته في يوم الأحد أوقعت هذا الفعل يوم الأحد فحكمه يطلب من دليل آخر. هذا هو الفرق، انظروا في هذه الورقة لتفهموا الفرق الذي يترتب على القول بمفهوم المخالفة من عدمه. إذا قلت بمفهوم المخالفة فأنت تقول في هذه العبارة أمر وفيها نهي، ومن فعلها يوم الأحد فإنه تأتيه المخالفة أنه أتى من منهي عنه وخالف أمر مأمورا به. من لا يقول بمفهوم المخالفة يقول الذي في هذه العبارة هو الأمر فقط بإيقاع هذا الفعل، أما إيقاعه يوم الأحد فقال حكمه سوف نطلبه من دليل آخر، فإن وجدنا دليلا آخر أجاز هذا فالمسألة واضحة، وإن وجدنا دليلا آخر لم يجزه فحينئذ ذلك الدليل هو الذي يحكم على الفعل يوم الأحد. أظن أنكم فهمتم الفرق بين هذين في الثمرات، في ثمرات الخلاف. وهذا الذي ذكرناه في الظرف يسري على جميع مفهوم المخالفة بلا فرق. إذن قوله تعالى الحج وصل المعلومات الأمر كما تقدم وأنتم عاكفون في المساجد كذلك، فمفهوم الظرف أن الحج في غير تلك الأشهر لا يسوء غير مشروع، والاعتكاف في غير المساجد أيضا غير مشروع ولا يحل، وإن خالف في ذلك بعض العلماء فأجازوا الاعتكاف في غير المسجد فهذا قول شاذ لا يعرج عليه، لأن الجميع اتفقوا على أن يأخذوا بالمنطوق. أما المفهوم هذا فالذين يقولون مفهوم المخالفة يحكمون عليه بالملة، والذين لا يقولون بالمفهوم يحكمون بأنه يبحث عن حكمه من دليل آخر، والذين ذهبوا إليه وجدوا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. جيد، وهذا هو مرادهم وهذا هو ما ينبني في هذه المسألة. وإذا غصت في هذه المسألة فإنك تجد أن هذا له تأثير في قبول الأدلة في بعض الأحكام دون غيره، لأن إذا قلت ما يقول في المخالفة أنا عندي دليل، أبقى ما خصنيش في دليل أخر. إذا لم يكن عندي دليل ممكن أن أبحث في الأدلة الضعيفة. كيف ذلك؟ مثلا لا أقول مفهوم المخالفة، شنو غادي يوقع لي إذا لم أقول مفهوم المخالفة؟ فيظهر لنا هنا أن المسألة تختلف عما إذا قلت بمفهومه بهذا المفهوم. إذا لم أقل بها أطلب الدليل، الأدلة الفرعية الضعيفة، الأصول الفرعية. هنا غادي نمشي غادي نقلب على هذا الحكم ديال هذا فاش في أدلة مختلفة غادي نقلب عليها، لأن ما عندي دليل فهذا الجزء الآخر لما سكت عنه سأبحث عنه وسأضطر أحيانا أن أقبل بالأصول الفرعية الضعيفة. هذه مثلا إذا قال الشارع تصدق على زيد المحتاج، والحكم متعلق بالحاجة لأنها العلة، على خلاف الظاهرية الذي يجعلون العلة والإسماء بمثابة محل الحكم في الجملة. إذا أردت أن أعطي رجلا غير محتاج، إن كنت ممن يقول بمفهوم المخالفة شنو عندي؟ ما الذي عندي؟ أنني خصنيش لا. إذا كنت ممن يقول بمفهوم المخالفة ما الذي عندي؟ لا باقي ما عطيت لي أنا دابا، واش عندي دليل ولا ما عنديش؟ عندي زيد المحتاج هو الذي ذكره، وعندي زيد غير المحتاج، أليس كذلك؟ زيد المحتاج عرفت حكمه بالمنطق، زيد غير المحتاج لم أعرف حكمه. أردت مثلا أن أعرف حكم زيد المحتاج، إذا كنت زيد غير المحتاج، إذا كنت من يقول مفهوم المخالفة هل عندي حكم زيد غير المحتاج ولا لا؟ عندي، وهو أنه لا يعطى له، مفهوم؟ إذا كنت ممن يقول بغير ما لا أقول بمفهوم المخالفة ما هو؟ ماذا أفعل؟ لا أما غاديش نحكم على ذلك زيد غير المحتاج، ما نقولش لا ممنوع ولا يجوز ولا أي شيء، أش غادي ندير؟ أبحث عن الدليل والحجة من جهة أخرى، يعني محل ليس فيه الحكم بل يجب فيه الوقف، وأبحث عن دليله حتى أجده، فإن كان ممن يعطى أعطيته، وإن كان ممن يمنع منعته. وهذا هو الفرق بين من يقول بالمفهوم المخالفة ومن لا يقول به، واضح؟ لكن إذا كنت أبحث عن الأدلة التي سأعطي بها لزيد غير المحتاج، أحيانا أستعمل الأدلة الضعيفة وأذهب أنزل في الدرجة، لأنكم تعلمون أن العلماء المسلمين في أول النظر يبحثون على أعلى الأدلة، كما علمهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هو سبيل الصحابة في بناء الأحكام، يبحثون عن أعلى الأدلة وهو القرآن، فإن لم يجدوا فيه ما يريدونه من دليل على الحكم فإنهم يبحثون في الدرجة الثانية وهي السنة. السنة لقيت فيه النص، لقيت فيه نص له منطق وله مفهوم. إذا كنت ممن يقول بالمفهوم انتهى الأمر، عندي دليل مفهوم، لأنني وجدت في السنة حديث فيه الحكم ديال المنطق والحكم ديال المنطق به والحكم ديال المسكوت عنه، واضح؟ إذن عندي الحكم، لا أقول بالمفهوم غادي نهبط مثلا ونقلب على الاستصحاب والاستحسان والشرع من قبلنا وقول الصحابي، يعني وأنزل حتى أجد جنس دليل يبين لي ذلك الحكم. هذا هو الفرق إذا قلت بمفهوم عدم القولية. إذا قلت به فأنت ينتهي أمرك عندما تسمع ذلك النص، وإن كنت لم تقل به فأنت تتركه بدون حكم، ثم تبحث عن حكمه في كتاب ولا في السنة ولا، ولين لم تجده تنزل إلى ما سواه، حتى إنك أحيانا تقلع بالأدلة ماذا الضعيفة. قد يقول البعض ولماذا نجد أن العلماء هكذا يقبلون الأدلة الضعيفة؟ لا يمكن لأمور الدين أن تستقيم، ولا لأمور القضاء أن تسير على وفق الطريق المطلوب. إذا كنا نطلب القطع في كل شيء هذا لا سبيل إليه. إذا كنا نطلب القطع في كل شيء سواء في الأقضية أو في الفتاوى، فهذا يفضي بنا إلى أمرين، وهو أن نزيل الفتاوى والأقضية. لأنه لو أن هذا القاضي تقدم إليه شخصان وتحاكم إليه وهو يطلب الأدلة القطعية على ثبوت الحكم على أحدهما، ما الذي سيقع؟ سوف يبقى الحكم بينهما بدون فصل. ولذلك يقنعون بأدنى الأدلة، وأحيانا يقنعون بالأمارة، لأن ذلك هو السبيل الواحد لتحقيق مصالح الخلق وانتظام أمور معاشهم ودفع الضرر عنهم وتحصين النفوس والأموال والأعراض. وإلا فإن القضاء لن يبقى له وجود، وسيفضي الأمر إلى التقاتل والتهارس والاعتداء والظلم. هذا أمر. الأمر الثالث في الفقه، لو طلبنا كل دليل قطعي على جزئية لكنا نبحث عما لا وجود له، وسيفضي بنا الأمر إلى أن نتوقف في أغلب مسائل الدين، لأن ما فيها قطع، وإنما يؤخذ فيها بالأدلة بالترتيب، فنبحث عن الأعلى ثم ما بعده ثم ما بعده، حتى يصل بنا الأمر إلى ما يمكن أن يكون دليلا وإن كان ظنيا ضعيفا، لأن هذا هو الذي عامل به جميع علماء المسلمين. ومن نظر في فتاوى الصحابة كعبد الله بن مسعود في المفوضة، وما أفتى به الصحابة في الجد والكلالة وغير ذلك، عرف على قطع أن هذا هو السبيل المسلوك من زمان نشوء الفقه إلى يومنا هذا، بدون أن يتغير هذا الأمر ولا أن يتبدل. خلاصة القول أن المفهوم هذا هو ما يفضي إليه القول به، وهذا ما يفضي إليه عدم القول به، فخذ بهذا واستعذره في ذهنك، فإن به الفصل بين القائلين بمفهوم المخالفة ومن سواهم. وننتقل الآن إلى مثال في الظرف في السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره. فمفهوم الظرف أن غير رمضان من الشهور لا تفتح فيه أبواب السماء ولا تغلق فيه أبواب جهنم. وهذه في واقع الأمر ليست لها علاقة بالأحكام، إنما هو مسألة تتعلق بالعقائد، تتعلق بالمعرفة لأحوال الشياطين وأحوال جهنم والجنة في رمضان وفي غيره. على كل حال هذا في الحقيقة إنما مثل به، وإن لم يكن فيه الأحكام الفقهية التي هي موضوع الحديث، فإن هذا لا يضر في الأمثلة. فالمثال إذا أتي به صالحا ليكون مبصرا لك بما تنزل به عليه القاعدة فهذا يكفي، وإن لم يكن فيه الحكم الفقهي الذي هو موضوع حديثنا. النص الثاني: أن البصاق عن اليمين أو عن الأمام أو الوراء لا يؤمر به من حلم حلما يخافه. ومحل كون دليل الخطاب حجة شرعية ما لم يكن له مانع شرعي، وموانعه ستة. نعم، من حلم حلما يخافه، شنو عندكم؟ لا يخافه يا أخي، تصحيح يخافه، تحيدك. نعم، لأنه قال فليبصق عن يساره، النص في الحديث فيه حلما يخافه. نعم نعم، هو دابا غير في الكلام ديال سميتو أن البصاق عن اليمين أو الأمام أو الوراء لا يؤمر به، هذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم، لا يؤمر به من حلم حلما يخافه. أما الذي حلم حلما لا يخافه أصلا فهو لا يبصق لا على اليسار ولا على اليمين ولا على غيره. نعم، إذن هذه هي مفاهيم الموافقة المخالفة كما ذكرها كما ذكرت هنا، إلا أن هذه المفاهيم ضعيفة هي تسقط بأبناء معارض أو مانع، وقد حدد العلماء ما يسقطها في ستة أمور، وقيل أكثر من ذلك، وهنا ذكر ستة، منها كون القيد أو الذي هو الشرط أو الوصف أو غيره أو غيرهما من القيود التي يجري فيها دليل الخطاب خارج المخرج الغالي لا مخرج التقييد، بمعنى أن الشرع قد ينطق بوصف ليس له مفهوم، وإنما ورد في مساق الكلام لأن كان ذاك هو الوصف الذي غلب على الناس أو غلب على صفة ذلك الحكم فذكره لهذا السبب. وعلى هذا يخرج معنى جميع الآيات التي وردت فيها المفاهيم التي لم يخبرها العلماء، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربائب هي بنت الزوجة، تزوج بامرأة ولها بنت فهذه تسمى ربيبة، والأصل أن هذه محرمة إذا دخل الزوج بأمها كذلك جيد. وفي القرآن التي في حجوركم، فهل هذا القيد معتبر؟ هل إذا كانت الربيبة ليست في الحجر تحل أن يتزوج من تزوج بأمها؟ الجمهور من العلماء قالوا لا تحل مطلقا. فإذا قيل لهم وما فائدة ذكر هذا هنا، قالوا ذكر لأنه جرى مثل الغالب، ومعنى مثل الغالب أنه ذكر لأنه هو العادة الكثيرة الغالبة عند الناس، فلذلك ذكرت، لم تذكر من أجل أن تقيد الحكم، وإنما ذكرت لأنها هي التي غلب وجودها بين الناس، للغالب في الناس أن الربيبة تكون عادة في حجر ما تزوج بأمها، والمقصود بالحجر هو هذا، ولكن ليس هذا هو المقصود، المقصود هو في كفالته، لأن قولنا بنت في حجر فلان المقصود به أنها في كفالته ينفق عليها ويزوج عنها، وهذا هو المقصود بهذه بقوله تعالى التي في حجوركم، أي في حفظكم، ويعني في حفظكم وفي كفالتكم وتحت أمركم، تسيرون لهن ما يحتاجن إليه من خير وتدرؤون عنهن ما ياتيهن من شر. فوصف الربائب بكونهن في حجر الزوج خرج مخرج الغالب، وهذا هو الذي ذهب إليه جماهير الصحابة، وخالف في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض الصحابة أيضا، ونقل عنهم بسند صحيح أنه كان يفتي بأن البنت إذا لم تكن في حجر الزوج يجوز للزوج الذي تزوج بأمه أن يتزوج بها، وقد نقلت هذه الفتوى في كتب كثيرة، وبعض العلماء ضعفها أي ضعف سندها وقال بأن هذا لا يصح عن علي، لكن الذين حققوا في الأسناد وجدوا فعلا بأن هذا الخبر صحيح عن علي، وذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، ولكن هذا غير معمول به، ذهب الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة والظاهرية وغيرهم إلى أن الربيبة لا يتزوجها زوج أمها على الإطلاق، سواء كانت معه في بيته أو كانت في بلد آخر وانفصلت عنه، ولو لم يكن قد رآها في حياته إن ذلك لا يبيح لها زوجها، لأن في حجوركم خرج مخرج الغالب، نظير قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فهل قتل الولد وأنت لا تخاف الفقر يجوز؟ قتل الولد حرام على الإطلاق، سواء كان ذلك بسبب خوف من الجوع أو كان بموجب آخر، خلاصة القول أنه محرم بالإطلاق، وذكر الله تعالى ذلك في كتابه، وذكر الله تعالى ذلك في كتابه فقط لأنه هو الذي كان عليه العرب وكانوا يفعلون ذلك، فكانوا يقتلون أولادهم مخافة أن يطعموا معهم، كما ورد في الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم بن أكبر فذكر من ذلك أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، فكان من عادتهم قتل أولاد خوف الفقر، فلذلك جاءت الآية بهذا الوصف لأنه هو الغالب عندهم وهو سبب قتلهم لأولادهم، فنبههم الله تعالى إلى ذلك لأنه إذا نص عليه كان مقصودا بالحكم وصلت عليه القول، فكان ذلك أبلغ في التأثير وكان ذلك أجلب لنفوسهم للاستجابة، فما خصت هذه الكلمة هنا إلا ببلاغة ومقصد إعجاز عظيم. وكذلك في حجوركم على نفس المنوال فإنها تسري في نفس السبيل، وخصصت بالذكر لأنها الأولى بالاعتبار، وليست الأمور هنا تطلق على سبيل الجزاف كما يظن، وإنما لكل كلمة في القرآن أسرارا ومقاصد شرعية يعلمها أهل العلم بذلك. إذن فذكر ربائبكم وذكر خشية إنفاق وما جرى مجرى ذلك في القرآن سلط عليه الذكر لفوائد نفسية وتربوية وعلمية، خصت بالذكر لهذا الغرض، خصت هذه الألفاظ بالذكر لها. قال لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حظر زوج أمها، فليس مقصودا به تقييد تحريم الربيبة على زوج المادة فتحرم عليه، وإن لم تكن في حظره فلا تحرم، وهذا هو مذهب مالك خلاف الظاهرية بعضهم، فإنهم اعتبروا التقييد بعض الظاهرية، نعم وليس كل الظاهرية، فقوله خلافا للظاهرية يعني بعض الظاهرية. وعلى أي حال فإن الذي عليه جماهير العلماء هو ما تقدم ذكره وما نقل عن بعض الصحابة أو عن بعض العلماء يعتبر في هذا الباب شاذا لا يعمل به. قد يقول البعض ولماذا يذكرونه في مساق الذكر مع أنه ملغى اعتباره؟ ذكر الأقوال الشاذة والضعيفة في الكلام الغرض به هو التنبيه عليها من أجل أن تتقى ومن أجل أن يبين ضعفها، حتى لا يعتقد من لا علم عنده بأصول هذه المسائل أن هذه المسألة لم يطلع عليها ولم تدرس ولم تنتقد، وإنما غفل عنها العلماء لجهلهم بها، فإذا وجدها فربما التقطها وبادر إليها إلى الأخذ بها، ولكن إذا ذكرت في كتب العلم ونص عليها ثم بين أنها ضعيفة وبين وجه ضعفها وأن مستندها لا يجب أن يعتمد، كان ذلك أنفع وكان ذلك أصوب في هذا الشأن. إذن فإذا ذكر الشيء الذي خرج مخرج الغالب فاعتبره مرغم، وهذا ما خرج عليه مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، وقد تقدمت بكم يوم أمس، فإنه ذهب إلى أن السائمة ذكرت لأن ذلك كان هو الغالب عند العرب، وصلت عليه الذكر للاهتمام، وصلت عليه الذكر ليبين لهم أن هذا هو محل الحكم على وجه الاهتمام. وإذا ذكر الشيء مع وصفه الذي هو محل الحكم على وجه الاهتمام كان ذلك أفيد في الالتفات إليه والاهتمام بشأنه والسعي للامتثال إليه. إذن هذا هو الشرط الأول، أن لا يكون الوصول خرج مخرج غالب. الثاني أن لا يكون للامتنان، لأن الذي سيق للامتنان ليس له مفهوم وإنما يذكر بسبب المزية والفضيلة، نظير قوله تعالى هو الذي سخر لكم وسخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فوصف اللحم الذي يخرج من البحر بالطراوة، وليس تخصيص كلمة الطري هنا بالذكر لقصد الحكم عليه، وإنما المقصود أن هذا الذي اتصف بالطراوة هو الأفضل والأحسن، فخصه بالذكر لهذه المزية. وفي جميع مواطن الامتنان لا يكون لهذه الشيء مفاهيم، يكون عن مفاهيم. لماذا؟ لأن الذي يذكر الامتنان يذكر على درجاته، وإن كان ما سواه ممتن به أيضا، ولكنه يخص بالذكر لأنه الذي يليق بإثارة النفوس وبإيقاع ما هو غرض الذكر، وهو التذكير بنعم الله وفضله، ولهذه الفائدة ذكر. إذن فإذا قال لك فلان ألم أعطيك جبة من حرير، هو يمتن على من أراد أن يمتن عليه، ألم أسقيكم من أحسن الشراب وهو كذا وكذا، هو يذكر هذه الأشياء التي هي أعلى والتي هي أفضل، لأنها الأولى بالاعتبار، ولأنها الأجدب للنفس، ولأنها الأكثر تأثيرا. ولم يذكر جبة الصوفي ولا جبة ولا ما سواها، لأنه لو امتن بها فإنها لن يكون لها من المزية ما يكون لذلك الوصف العالي الشاني، فاختص دائما في باب الامتنان هذا الأمر. ومن ثم ذهب العلماء إلى أن ما ورد في هذا السياق لا يكون له مفهوم، لأن الغرض هو ما سمعتم من الإثارة والتهييج الرغبة في الشكر وتذكير بفضل الله تعالى ونعمه على خلقه إلى آخره. إذا فما خرج مخرج الامتنان على العبيد لا يكون مفهوم، لأجل تقييد جواز أكل اللحم يكون حصريا فلا يجوز أكل القديد، وليس الأمر كذلك، فإن أكل القديد الذي يستخرج من البحر أيضا سائغ، وليس في هذا مانع، بل هو سائغ جائز، ولكن امتن بالطراوة لعلو قدرها وشرفها وأفضليتها، إذا هذا لا يكون له مفهوم. الثالث خروج مخرج التوكيد، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 14 و10، فهذا الحديث ورد فيه تؤمن بالله واليوم الآخر، وكان البعض سوف يفهم منه أن التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر يحل لها أن تحد على ميت فوق ثلاث من غير زوجها، ولكن هذه الكلمة التي هي تؤمن باليوم الآخر خصت بالدهر لفوائد كثيرة ذكرها أهل الحديث في استخراج فوائد هذا الحديث نفسه، إذ ذكروا أن النبي خص التي تؤمن باليوم الآخر لأنها التي فيها صفة الاستجابة، التي فيها صفة الاستجابة والتي هي محل خطاب الشرع بالأصالة، ثم إنها خصت بالذكر لعلو فضلها وعظيم شأنها، ولأن في ذكر هذه الكلمة أيضا ما يهججها ويثيرها على العمل، لأن هذا الشيء إذا ذكر به استعين به على تلقي الخبر وعلى أن يكون مؤثرا في الناس. ولا يخفى ما في هذا الكلام من روعة جمال البيان وحسن سبك الكلام، لأن الذي يركب الكلام ويصوغه مازجا معه بعض الكلمات التي تعينه على غرضه يكون هذا التصرف هو أعلى درجة البلاغة والبيان، لأنه يستعمل مع كلامه ما يجعله أكثر قبولا ويثير في النفس النزعة إلى تلقيه والاشتهاء إلى استماعه، فيكون ذلك أوقع فيكون ذلك الكلام أوقع في النفس من غيره. وهذا تحدث عنه أهل البلاغة والبيان، ومن أراد المزيد فليرجع إلى ما تقرر في هذا المقام. فوصف المرأة بالإيمان بالله واليوم الآخر خرج مخرج التأكيد لا لقصد التقييد، وأن غير المؤمنة الكتابية يحل لها الإحداد على غير القتلات، ولا يجب على الإحداد على الزوج 14 سنة، بل الكتابية تحسن المسلم والمسلم في ذلك سواء، وهذا هو الذي يجب المصير إليه، لأن هذا الوصف لم يؤت به قيدا وإنما أوتي به لفوائد كثيرة. والذين تعلموا فوائد القيود في الكلام، والذين تعلموا فوائد القيود في الكلام والأوصاف التي تصحبه والأمور الأخرى التي تكون معه على جميع وجوهها، يكون هؤلاء أكثر توسعا في الفهم وأعلم بالنكت والفوائد في الكلام ممن سواهم، فإنك إذا كنت تعرف فقط أن تأخذ من وصف المفهوم أو أن تعرف منه أن تعطي الحكم الاحتراز وما شابه ذلك، فأنت لست على بصيرة بفوائد الأوصاف في الكلام ولا بخصائص التقييد في العبارات، ولكن من وسع فكره وجمع هذه الفوائد كان أكثر اتساعا في الفهم والإدراك ممن سواه. إذن هذا هو القيد الثالث. القيد الرابع كون القيد لأجل بيان الواقع، وقوله تعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فتقييد النهي عن موالاة الكفار بما إذا كان من دون المؤمنين خرج لبيان الواقع حين النهي، وفي هذا وما شابهه ينفع العلم بالأسباب، بأسباب النزول وبموجبات الحديث، فمن عرف ذلك استفاد هذه الفوائد، وظاهر الآية إذا خطب الضرر ما معناه؟ لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء وأصحاب تعطونهم أسراركم وتوالونهم من دون أن تفعلوا ذلك مع المؤمنين. مفهومه إذن أنني أنك إذا واليت كافرا وواليت مؤمنا معه أن هذه الآية لا تتوجه عليك، هذا ظاهره، لأن معنى ديالو لا تتخذ أيها المسلم الكافر وتترك المؤمن. ها إذن فمعناه أنك إذا واليت المؤمن وواليت الكافر أن النهي لا يتوجه إليك بالإطلاق لأنك لم تفعل المنهي عنه، وليس هذا هو المراد، بل المراد لا تتخذ الكافرين أولياء مطلقا، سواء اتخذتم المؤمنين أولياء أو لم تتخذوهم، فموالاة الكفار منهي عنها شرعا، وموالاتهم حدد العلماء وأوصافها، ومن أراد ذلك فليرجع إلى ذلك في كتب أحكام السلطان وغيرها في السياسة الشرعية وما شابه ذلك، فإن فيها البيان لمن هو ولي الكفار على المسلمين، والمسألة واسعة جدا وفيها تفارع أمور كثيرة. إذا قلنا بأن ظاهر النص أن من اتخذ الكافر واتخذ المؤمن فإنه لا شيء عليه بظاهر الآية، لأن ماذا تقرأ؟ لا تتخذ أيها المؤمن الكافر وليا وتترك المؤمن. إذن فالمحرم هو أن تأتي بهذه الصورة، أن تتخذ الكافر وليا والمؤمن غير ولي، ولو أنك اتخذت المؤمن والكافر وليا لما كان عليك شيء. هذا ليس هو معنى هذه الآية على الإطلاق، المقصود لا تتخذ أيها المؤمن الكافر وليا مطلقا. فإذا قلت وما فائدة قوله تعالى من دون المؤمنين، وهل يمكن لهذا اللفظ أن يسقط وأن يكون حشوا؟ لا، هذه الآية نزلت في وصف أمر كان في زمن النزول، وهو أن بعض الناس اتخذ الكافرين أولياء وترك المؤمنين ولم يواليهم، فنزلت هذه الآية تبين لهم هذا الأمر وفق حالهم، لأنهم والوا الكفار وتركوا المؤمنين، فنزلت الآية موافقة لحالهم. إذن فهذا أيضا ليس له مفهوم، لأنه كما قال لبيان الواقع حين النهي، فلا يدل على جواز موالاتهم إذا لم يكن من دون المؤمنين، بل موالاة الكفار مطلقا سواء من دون المؤمنين أم لا، هذا واضح. إذن الوصف وما شابهه إذا ذكر فإنه يذكر أحيانا للاحتراز وأحيانا لبيان الواقع. ألا ترى أن الإنسان ينطق مثلا فيقول الحمد لله الذي خلقنا، الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا، وهل يوجد من اسمه الله تعالى وهو لا يخلق ولا يرزق حتى تذكر هذه الأوصاف للاحتراز منه؟ لا يوجد. ولما الحمد لله رب العالمين، وهل يوجد من اسمه الله وليس رب العالمين تحتاج إلى الاحتراز؟ لا، هذه الأوصاف ذكرت لبيان الواقع وليست للاحتراز، واضح؟ ها؟ فإذا قلت مثلا أكرم زيد النجار فهذا له احتراز، لأنه يوجد في البلد زيد النجار وزيد الحداد وزيد التاجر، فخفت أن يكرم التاجر أو النجار أو الحداد فقلت له أكرم زيد النجار، هذا في احتراز خوفا من أن يذهب الإكرام إلى من لا تريد، أليس كذلك؟ لكن إذا قلت الحمد لله الخالق، الحمد لله رب العالمين، فهل أنت الآن تأتي برب العالمين والخالق للاحتراز؟ لا، هذا فقط لبيان الواقع الثابت، هذا ما يسري عليه في قوله تعالى من دون المؤمنين، فإن ذكر هذا لبيان الواقع الذي كان عليه أهل الإسلام في زمن نزول هذه الآية فلا مفهوم له. ومنها المبالغة، قوله تعالى في النهي عن الاستغفار المنافقين إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فتقييد الاستغفار بكونه إذا وقت 70 مرة لا ينفعهم خرج مخرج المبالغة في عدم الغفران، فلا يدل على أن النبي إذا زعل 70 ينفعهم، بل المراد أن استغفاره لهم لا ينفعهم ولو بلغ منتهى العدد، لأن من عادة العربي أنهم يريدون إذا أرادوا أن يدلوك على الانتهاء في الأمر يقولون 70 مرة، وليس المقصودهم هو العدد بذاته، وإنما أرادوا بذلك أن هذا أقصى أقصى ما يمكن، فيعبرون بهذا اللفظ عن معنى آخر، وأنه ليس وراء هذا الذي تطلبه حدا حدا محددا أو عددا محصورا، وإنما مهما أتيت به من الأشياء فإنها لا يمكن أن تأتي بشيء ولو فعلت ذلك 70 مرة، معناه ولو أنك فعلته ما فعلته فإن هذا يقع. ومنها كون القدر ذكر لأجل سؤال سائل عنه كقوله تعالى في الغنم السائم زكاة، فتقييد الغنم بالسوم إنما كان لأن سائل سأل نسائل الغنم السائمة فلا يجل على أن معلوفة لا تجب فيها الزكاة بين معلوفة السائمة السيان في وجوب الزكاة، وهذا هو مذهب مالك. مذهب مالك لم يقول في الغنم السائمة زكاة بأنها وقعت بمعنى السؤال، وإنما ذكر ذلك لأنه خرج مخرج غالب فما تقدم توجيهه. أما الذي خرج مخرج السؤال فهو كثير في الحديث، مثلا وهو ويمكن يمثل بأن يسأل النبي صلى الله عليه فيقول له هل العنب الأسود حلال، هل العنب الأسود حلال، فيقول العنب الأسود حلال، فهذا ليس له مفهوم، لأن هذا الجواب يوافق ذلك السؤال في القيد، وكل سؤال وافق الجواب في القيد فإنه لا يكون له مفهوم جلي. إذا عرف هذا ثبت لدينا إذن أن مما يجب التفقه فيه في قراءة الأحاديث ونصوص الكتاب في حال وجود وصف في كتاب أو في سنة رسوله أننا نتخطى هذا الذي حدده به العلماء في هذا الوجه من وجوب التقييد به، من أن لا نأخذ بالمفهوم حتى نتأكد من خلو ذلك الوصف من هذه الموانع. ولو أن هذا الأمر دخل في الاعتبار وزدنا عليه ما تقدم من الانضباط بقواعد التأويل، وزدنا عليه ما تقدم من قانون معارضة المؤولات بعضها لبعض، لكنا قد وضعنا في مسلك الفقه درجات نمضي عليها. لأن الغرض من هذا كله، شنو الغرض من هذا كله؟ الغرض من هذا كله هو أن يبينوا لك مواطن الأحكام، لأن ما يدرس في الكتاب 4 أشياء بالنسبة للفقه، قيس درس بعض الأشياء فقط، درس الألفاظ الدالة على الحكم، والألفاظ الدالة على محل الحكم، وألفاظ ما هي، والألفاظ التي تنزل منزلة الصفة، هذه التي يقرأها في القرآن أو في السنة، هذه التي يقرأ الفقه ما عندوش علاقة بشهادة أخرى، هي الألفاظ التي يقرأها ما يقرأش ألفاظ أخرى. 4 الأنواع هي الألفاظ هي التي يدرسها، وإحنا الآن كنقرأ الألفاظ التي تتعلق بالأحكام، تتعلق بالأحكام نأخذ منها الأحكام. إذن الألفاظ المتعلقة بالأحكام، الألفاظ المتعلقة بمواطن الأحكام، والألفاظ المتعلقة بماذا؟ بالماهيات، هذه مهمة جدا. ثم الألفاظ التي تنزل منزلة الصفة وكأنها داخلة في الحكم بذاتها. إيش هي الألفاظ التي تتعلق بها الأحكام؟ الأمر والنهي فقط، هذو ملكين، وما قام مقامهما، لأن هذه الفضلة تتعلق بماذا؟ بالحكم، يتعلق بها. هذه نبي الخطاب والمفهوم وكذا هي صفة الدليل الذي يتعلق بمحل الحكم. ما هي الألفاظ التي تتعلق بمحل الحكم؟ العموم والخصوص والمجمل، مبين، المطلق، المقيد، تسمى الألفاظ المتعلقة بمحل الحكم. قبلتم معنا بأن هذه الألفاظ هي محل الحكم، نعم، خاص، مطلق، قياد، فسار، مفسير، مجمل، مبين للمبين، منسوخ، هذه كلها محل الحكم. علاش؟ لأن العام والخاص ماذا تعلق بالأفراد، الأشخاص الذين يحكموا عليهم، هذه تتعلق بها، يتعلقوا بالأشخاص الذين يحكموا عليهم، والمواضيع التي يحكموا بها، والأزمنة التي يحكموا عليها، والأمكنة والأحوال، هو الذي يتعلق به الألفاظ تعلق محل الحكم. الألفاظ المتعلقة بالماهية، الألفاظ المتعلقة بالماهية، الصلاة، الزكاة، الحج، العتق، الحرابة، اللوت، وحقيقة العتق، حقيقة السرقة، حقيقة الغصب، حقيقة هذه كتسمى الفاضش الماهية، وهذه فيها اختلافات بين فقهاء المذاهبين. الفاضل التي تنزل منزلة الصفات كمثل السواك، مفيش زي مثلا أنا شي حاجة دير بها السواك، السواك اللي هو هو في الأصل، أنا ممكن نسمع معجون الأسنان ولا نقولوا لا سفي عندنا معجون الأسنان غادي يكون كافي، لا هذاك السواك مع هذاك سميتو هذاك الوصف ينزل منزلة الصفة. هذاك السواك كيقول لك السواك يقع بهذا العود الذي هذا صفته، ممكنش يدير بعود أخر، ممكنش يدير بشاز، هذا يسمون ينزل منزلة الصفة. هذه الألفاظ الأربعة التي ندرسها. وبعدما تقدم لنا هذا نذكر بمرة أخرى شنو قلنا، بأن الإمام مالك يأخذ بكتاب الله كذلك وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي المواطن التي وقفنا عليها؟ وقفنا على النص والظاهر. شنو متجلد الظاهر قلنا؟ شحال من متجليات عند الظاهر؟ 8. تأويل شحال يكون فيه أيضا؟ 8، لأن المقابلة 8. زدنا لهذا 8 أصلا شنو هو؟ أن الأصل الأصل في السنة، والأصل الأصل في النص الإحكام، هذه مشات ياك. جيد، قلنا أن إذا القول بمفهوم ليس كذلك، اسم المفهوم ذكرنا دابا مفهوم المخالفة. الذين يقولون بمفهوم المخالفة كم من حكم يأخذونه من النص؟ حكما. والذين يقولون بخلافهم كم يأخذون؟ والحكم الآخر الذي لم يأتي في الحكم يبحثون عنه فيه، وقد يستعملون فيه الاستصحاب. ننتقل الآن بعد هذا إلى مفهوم الموافقة. يسمى هناك تنبيه القرآن وتنبيه السنة، مفهوم الموافقة ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول. هذا هو الرابع من أدلة مذهب مالك، يعني أن من أصول مالك رحمه الله التي يقول بها يحتج بها في الشرعيات تنبيه الخطاب من القرآن وتنبيه الخطاب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمى أيضا نفع الخطاب، وهو مفهوم الموافقة. وإنما سمي مفهوم الموافقة لكم المعنى المسكوت عنه موافقا لمعنى المنطوق به في الحكم، وإنما سمي بتنبيه الخطاب لأن السامع يتنبع عند الخطاب لمعنى المنطوق به وحده إلى دلالة اللفظ على معنى غير مذكور، موافق لمعنى المذكور في الحكم بالمساواة له فيه والأولوية به عنه. مثال المساواة من القرآن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، فإنها تدل بالمنطوق على تحريم أكل أموال اليتامى ظلما، وتدل بالمفهوم الموافق على مساواة إحراقه لأكله ظلما في التحريم، لأن العلة في تحريم أكله ظلما الإتلاف، وتلك العلة موجودة بتمامها في إحراقه. لا بد قبل أن نسير في التمثيل وإيراد باقي الأمثلة في هذا الباب أن نذكر بأن القول بالمفهوم وخاصة مفهوم الموافقة فيه خلاف كثير، وأن بعض العلماء قال بأن مفهوم الموافقة لا وجود له بما هذا المعنى الذي يذكره الأصوليون، وأن التحقيق وأن هذا الموضع الذي ننسب فيه الحكم إلى اللفظ منسوب في الحقيقة إلى القياس. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة سمى مفهوم الموافقة الأولى بالقياس الجلي. وتحقيق الأمر في هذه المسألة أن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هنا بأن له مفهوما مساويا له في الحكم وهو الإحراق. إن الذين يأكلون ومثله يحرقون ومثله يفسدون ومثله يتلفون، قالوا بأن هذا كله في الحكم سواء. لكن من أين عرفنا هذا الحكم؟ المشكل عندنا في المأخذ، فعلا إحراق ما يسمى حرام، تلفه حرام، إفساده حرام، من أين عرفنا هذا الحكم؟ من أين عرفنا أن إحراق ما يسمى حرام؟ هذه الآية إن الذين يأكلون، هل فهمنا منه أن إحراق ما يسمى حرام؟ الذين قالوا بمفهوم الموافقة المساوي يقولون نعم هذه الآية تدل على أن إحراق ما يسمى حرام. فكذلك قيل لهم بأي دلالة أخرجتم هذا الحكم من هذه الآية؟ باش من دلالة؟ بدلالة المطابقة؟ غير ممكن. بدلالة التضمن؟ غير ممكن. بدلالة الالتزام؟ غير ممكن. بدلالة الإيماء والإشارة والتنبيه؟ غير ممكن. بأي دلالة عرفتم من هذه الآية إذن أن فيها ما يدل على تحريم الإحراق المالية؟ هنا الصراحة هنا وقع خلاف كثير بينهم، فذهب بعضهم إلى أن الدلالة لفظية، وقال بعضهم دلالة قياسية، والمحققون يقولون بأننا ما عرفنا حرمة إحراق مال اليتيم ولا غيره إلا من آيات التي تحرم الظلم وتحرم إفساد أموال الناس، والنصوص التي تحرم كل أموال الناس إلا ما كان عن طيب خاطر، وترسخت في عقولنا هذه الحقائق وثبتت بحكم تلك الآيات والأحاديث. فلما رأينا هذه الآية شبهت لنا تلك الآية الأخرى فجمعنا بينهما في الدهن وقلنا بأن هذا الحكم أخذ منها وليس الأمر كذلك، وإنما عرفنا أن الإحراق والإتلاف والغصب والسرقة الأموال وغيرها كلها محرمة بأدلة أخرى كثيرة، تعمل الظلم وتحرم إفساد أموال الناس وتحرم أن تأخذ أموال الناس إلا بطبخ. قالوا من هنا عرفنا الحكم، أما هذه الآية فليس فيها دليل، بدليل أنه لو كان الأكل يستلزم الإحراق لكان تحريم الأكل على الأمم الماضية للغنائم مفيدا أيضا لحرمة إحراقها، مع أن الذي جرى في عند الأمم السابقة أنهم كانوا لا يأكلون الغنائم وإنما يضعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، هذا هو المعروف في قبل الإسلام. ثم إنك إذا دققت النظر بأي وجه يدل الأكل على الإحراق، الأكل هيئة خاصة وحدة منفرد له صورة خاصة به، وهو أن تضع الطعام في فمك وتمضغه كما هو معروف والإحراق حدث خاص له هيئة مخصوصة منفصلة، والأشياء التي تختلف ماهياتها وتختلف ألفاظها، وإذا اختلفت ألفاظها وماهيتها وليس بينها اشتراك ولا تلازم ولا يقف أحد مع الآخر قالوا بأن هذا لا يستلزم هذا ولا يتعلق به ولا يجامعه في أي وجه من الوجوه ثم بعدما وقع هذا الإشكال بعض العلماء قالوا بأن كلمة الأكل نقلت من الأكل إلى الإتلاف، فقالوا بأن يأكلون هنا لفظة شرعية نقلت إلى معنى الإتلاف، وإذا أخذنا بهذا الذي قيل فإننا سنقول حينئذ إن الذين يتلفون أموال اليتامى ظلما، وبذلك حينئذ يدخل عندنا ماذا؟ الإحراق والآكل والغصب وجميع الأنواع ديال الإزالة والإذهاب لما يتم تدخل حينئذ، إلا أن النقل خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا بدليل، ولا يوجد دليل يدل على أن هذا اللفظ منقول إلى معنى جديد يسمى هو الإتلاف. إذن فهذا الوجه مسدود، النقل غير ممكن، ما عندوش دليل، واللفظ باللغة لا يعطي الإحراق. من جهة النقل ما كانش نوقع على الخلاف في التوجيه، ولعلكم درجة من لجمع الجوامع ستجدون فيه هذا الاختلاف الشديد في توجيه هذه المسألة، بأي وجه دل هذا اللفظ على المساوي بدلالة اللغة بدلالة الاختباء بدلالة السجن بالقياس والصحية، أن الوجه الذي يريد به الإحراق هنا هو أن بين الإحراق والأكل جامع، وهو الظلم والإفساد وأكل أموال الناس وإفسادها بالباطل، هذا هو الذي وعلى هذا الأساس نقص ابن حزم رحمه الله هذه المسألة وما شبهها، فقال لو كان هذا يستلزم هذا لكان في ذكر هذا المفهوم بعده تناقضا. فإذا قلت مثلا لا تأكل هذا بل احرقه، تناقض؟ كيف تناقض؟ شي حاجة تضرك لا تأكلها بل احرقها، فين تنقل؟ ولو كان الأكل دائما يفهم من الإحراق لكان ذكر الإحراق حينئذ فيه نقص من ذلك المنهي عنه وهو الأكل، أو لكانت دلالة لا تأكل فيه نقص بقولك احرق، ولا يكاد ولا تكاد اللغة تدل على وجود ثغرة في معناها في هذا البيت. فعرف إذن أن الإحراق لا علاقة له بالأكل، بدليل أننا نقول لك لا تأكل هذا بل احرقه، أو لا تحرقه بل كله، فلا نجد تناقضا ولا تضاديا، فكيف إذن يقال بأن هذا مفهوم من هذا وأن هذا يفهم من هذا؟ ليس بينهما تلازم، وليس بينهما تلازم عادي ولا عقلي ولا لغوي ولا شرعي. كيف إذا كان شرعي يكون من جهة أخرى؟ ومن هنا فإن الذي يصار إليه في حقيقة الأمر هنا أننا نلحق الإحراق بالأكل بجامع الإتلاف في كله، أنه كما أن الأكل يؤدي إلى الإتلاف وهو علة المنع، كذلك الإحراق يؤدي إلى الإتلاف وهو علة المنع. فعرفنا حينئذ أن تحريم الإحراق لم نأخذه من جهة اللفظ، وإنما أخذناه من جهة القياس، وهذا هو الذي يظهر أنه صحيح. والذي لا يقول بالقياس فالظاهرية يقولون الإحراق يجب أن نبحث عن حكمه في دليل آخر، ننفصل عن هذه الآية بالكلية ونأخذ منها حكم الأكل، واللفظ لا يعطيك إلا ما دل عليه لغة أو شرعا، والأكل في اللغة أو الشرع واحد، ولم ينقل هذا اللفظ إلا معنى جديد، إذن فهو باق على معناه اللغوي، فلا يوجد إذن دخول الإحراق في هذه الآية بأي وجه. إذن مفهوم الموافقة هنا ضعيف، أخذ الحكم من اللفظ ضعيف، لأن هناك أخذوا باللغة العربية هنا، واللغة العربية لا تعطيك هذا لا. وسنقف على مثل ذلك في المفهوم المخالف الآلة، وهي المفهوم الموافقة الآلة، نفس الحكم نفس الطريقة نفس السبيل. ومن ثم قال المحققون كجويني ومن وافقه من العلماء إن الحكم من هذه الآية ومن قوله ومن آية لا تقل أف لا يدلان على ما نسب إليهما من المفاهيم الموافقة، وهذا هو التحقيق. إذن هل يجوز أن نحرق مال اليتيم؟ لا يجوز لأن مال اليتيم كمال غير اليتيم، إن أموالكم وأعراضكم دماءكم عليكم حرام، لا يحل مال امرئ مؤمن إلا عن طيب خاطر. والذي يفسد أموال الناس والذي يتلفها يأتي الجرم والذنب والمعصية سواء كانت اليتيم أو غير اليتيم. فبهذه الأدلة ثبت حرمة إحراق اليتيم مال اليتيم، وليس من هذه الآية. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، الميتة ما الذي حرم؟ أكلها أو لباسها؟ أكلها، لأن تقولوا والمحذوف الذي يعرف بالعرف لا يعد من المجمل وإنما هو مفسر، الذي يعرف بالعرف لا يدخل في قسم المجمل. مثلا إذا قال الشارع حرمت عليكم الحرير، أش كنديروا بالحرير؟ أش كنديروا؟ كناكلوه؟ أش كنديروا ليه؟ إذن هو لا غادي يتقدر، حرمت عليكم الحرير، حرمت عليكم لبس الحرير، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أش؟ هكذا في سيل الأشياء، ولا كانت تعدل في كل شيء بحسب العادة، فالحرير عادة يلبس والمية والبهيم توكل وإلى آخره، فتقدر حينئذ دائما الذي هو يعرف بطبيعة العادة، هذا ليس مجملا. حرمت عليكم الميتة، أي حرم عليكم أكله الميتة، هل يجوز أن نحرقها؟ واش ممكن نحرق الميتة؟ أحيانا بقدر مثلا كدير النجسة وكدير الهواء الخبيث وتلوث كما كيقولوا هذا الجو، تلوث الجو. إذا هذا الأمر هذا هل يجوز أن نحرق هذه الميتة ولا لا؟ يجوز ولا يجوز؟ لماذا يجوز؟ لأن الله تعالى لم ينزل دليلا يدل على أن إحراقها إيش حرام، ولو كان هذا الأكل يستلزم الإحراق في قول إن الذين يكون أموال اليتامى سوف يكون أيضا حرم عليكم أكل الميتة أيضا يقتضي الإحراق، فبماذا انفصل الأكل هناك عن عدم إدخال الإحراق وأدخله هنا؟ لا شك أن الإحراق ثبت حرمته في الشريعة بأدلة منفصلة خاصة قد تكون عامة قد تكون خاصة في الذكر، فهي التي بني عليها حكم التحريم وليس هذه الآية، لأن الأكل قد يحرم ويباح الإحراق كما في هذه الصورة. واضح؟ هل انفصل الإحراق عن الأكل لغة؟ وإذا وجدنا أن الإحراق مع اللغة قد تساويا في الحكم فإن لكل واحد دليله الذي ثبت به حكمه، وهذا هو التحقيق وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإليه ذهب المحققون من الأصوليين، وهو الذي رجحه إمام الحرمين وغيره. ارجعوا إلى البرهان في هذه المسألة فإنكم قد تستفيدون منها إن شاء الله وتعالى مزيد من بلاغة اللسان وسبك الكلام. قلنا ذكرنا ذارحة بأن للصفة فوائد، ليس كذلك؟ وتذكرتها الآن وهي موجودة في المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي في الجزء الأول منه في باب تعليق الاسم بالصفة، نقتصر على هذا القدر وإلى الغد إن شاء الله تعالى حتى نحقق هذه الثانية على ما ذكر فيها وصلى الله.